بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليه الأيد. فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل معكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. وقد جئنا إخوة الإيمان والإسلام لكي نقدم واجب العزاء إلى عائلات عبد الباري جميعا، الحج عبد الباري والحج عمرو والأستاذ حسين إبراهيم التاجر وأسرة وعائلات عبد الباري جميعا في هذا اللقاء القرآني الذي يسعدنا أن يكون معنا أعلام الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي وأصحاب الأصوات الذهبية في فن تجويد القرآن الكريم. فمعنا قارئ الأولياء والأتقياء وصاحب الأدب القرآني فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخش، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي. كما يسعدنا أن يكون معنا وارث البيت القرآني وقارئ العائلة القرآنية وصاحب مدرسة الطاروق في فن تجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم، نعيش ونتعايش مع كتاب رب العالمين، لأن القارئ الكريم سيشنف الآذان بآيات أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. تلاوة قرآنية طيبة مباركة يتلوها على أسماع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين. فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. خالدين وكيل. خلق السماوات بغير عمد. يا رب خلق عليك سيده. Yeah. أكبر. لا تشرك بالله والله مبدع وفصاله في عامين أنشكر يا بني

تمشي في الأرض يدعوهم إلى عذاب السعير كالخيال وترى كل ما فيها سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الامور التي تجري في الكون بتقديري. لي خالق لي باسط لي رازق هو أعلم بحالي قبل تصويري. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشت مع الفيوضات الإلهية التي أصاب فيها رب العالمين على القارئ الكريم، فعيشنا بحسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ دكتور عبد الفتاح علي الطاروسي في وصايا لقمان التي تليت على أسماع حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي أشكر فيه الهندسة الصوتية التي تصاحبنا اليوم تحت إدارة الحاج محمد الخولي وأولاده المقيم بالعوزجة مركز هيهيا عميد الصوتيات بمحافظة الشرقية. وأشكر أيضا الحاج سليمان اليماني وأولاده أصحاب اللؤلؤة للإنارة في هذه الليلة القرآنية، وأشكر الحاج محمد عطية صاحب الخدمات الفندقية نيابة عن الحاج عبد الباري محمد عبد الباري والحاج عمرو وجميع عائلات عبد الباري والأستاذ حسين إبراهيم التاجر، ليشكرون كل من جاء لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيشه مع حضراتكم تكريما منا بداية لشهداء هذه البلدة الطيبة أهلها، وتكريما منا للكريم الراحل الحاج السيد محمد عبد الباري رحمة الله عليه الذي ذهب بأدبه وأخلاقه. وأقول